تارك الصلاة في الفواحش ويبد أن يقع خريطة لها والعياذ بالله. فهذا الوجه الأول من حفظ الصلاة للمصلي. من هذا الحفظ أيضا حفظه من البلايا والمحن كما يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذا أيضا نجتهد أن نفضله الليلة. منها حفظ العبد من عذاب النار يوم القيامة، وهذا أيضا أدلة كثيرة، وأشهرها ذلك الحديث الذي فيه أن الملائكة يعني يبحثون في النار عن من يستحقون الخروج من النار وعدم الخلود فيها، فيعرفون المؤمنين لماذا هم أهل الكبائر، يعرفونهم بعلامة الصلاة. بعلامة الصلاة حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يعرفونهم من أثر السجود في وجوههم. المصلي في حماية الله تبارك وتعالى وحركته كما بينا، فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة، أو أكفك بهن آخر يومك. يقول صلى الله عليه وسلم، قال إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات، وهي صلاة الضحى، 4 ركعات في أول النهار الجائزة، أكفك بهن آخر اليوم، أحفظك طوال هذا اليوم حتى آخره. فإذا الصلاة تحفظ الإنسان ويكون الإنسان في حماية وحراسة، أيضا كما في هذا الحديث الذي صدرنا به الكلام. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكفه على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث رواه مسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله، في حراسة الله، وفي خفارة الله، وفي حمايته وحفظه وسلامه. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني أن الذي يصلي صلاة الصبح هذا في جوار الله، فإياكم أن يعني تخرقوا هذا الجوار، أو أن تؤذوا أو تعتدوا على من هو في حماية الله. ألا يعني ألا يعرف الناس ذلك؟ إذا دخل رجل في جوار رجل وفي حمايته فيعتبر عدوانا على هذا الشخص الذي حماه، إذا حصل عدوان على الذي المستجير به الذي دخل في حمايته. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في جوار الله، في حماية الله، فإياكم أن تؤذوا من هو في ذمة الله. واضح؟ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكده على وجهه في نار جهنم. فمن لم يفعل ويراعي حرمة هذه الصيانة وهذه الحراسة الربانية فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله تبارك وتعالى به، وهو أن يخلع عنه رداء عونه وتأييده بحيث لا يبقى له أي ملاذ أو ملجأ، وسيجد نفسه يواجه الشيطان بمفرده بعد أن خذله الله تعالى. ولذلك يقول بعض السامحين: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، يعني أعرض عن حفظك. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وفيه وعيد لمن آذى المؤمن الذي يصلي الفجر لأنه انتهك حرمة من هو في جوار الله وحمايته. وقد قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. فبلا شك يعني لا يمكن أن يتطور ولي من أولياء الله ولا يصلي، حتما وقطعا ولي الله لابد ان يكون مصليا، الذي لا يصلي هذا عدو الله كافر بنعمة الله. ولي الله لابد ان يكون مصليا كما انه لابد ان يكون يعني مسلما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها. اذا وجد انسان في اي من هذه المجالس فهو في ضمان الله، في تأمين وحراسة وحفظ من الله عز وجل. فذكر منها في مسجد جماعة وعند مريض او في جنازة او في بيته او عند امام الى اخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني عنده ضمان، هو ضمان على الله. ان عاد ما تفاصيل هذا الضمان، ما تفاصيل هذه الوثيقة، وثيقة التأمين على هذا العبد من كل سوء؟ ان عاش رزق وكفي، ان مد الله له في الاجل رزق وكفي، فهذا هو الضمان، يضمن الله له الرزق والكفاية. وان مات ادخله الله الجنة. فذكر في هذا الحديث: ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله. ومن خرج الى المسجد يعني الى الصلاة فهو ضامن على الله تبارك وتعالى. وهناك الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الماء يحفظك، احفظ الماء تجده تجاهك او تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده امامك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى احفظ الله يعني احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله واوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. فهذا معنى احفظ الله يحفظ. ويقول تبارك وتعالى: هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. لماذا تم العبد الصالح هنا حفيظا؟ هذا ما توعدون لكل اواب، تواب يؤوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، حفيظ. فسر الحفيظ هنا بالحافظ لاوامر الله عز وجل وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها، يحاول ان يخفي ذنوبه كي يتوب منها ويستغفر منها باستمرار. هذا معنى حفيظ. من اعظم ما يجب حفظه من اوامر الله عز وجل الصلاة، كما ذكرنا في الآية قريبا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومدح المحافظين عليها بقوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. بل نلاحظ في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج حينما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين المتقين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ذكر اول صفة الصلاة واخر صفة ايضا محافظة على الصلاة، فكأن هذا هو السياج الذي يحوط كل الاعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. من حافظ عليها كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الصلوات ايضا: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في مفتاح الصلاة وشرط الصلاة وهو الطهارة، قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراء حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. كيف يحفظ الله عز وجل العبد؟ احفظ الله يحفظه. هذا الحفظ يدخل فيه نوعان: احدهما حفظه له في مصالح دنياه، والثاني وهو اشرف النوعين حفظه اياه في دينه وايمانه. اما الحفظ الاول هو حفظ الانسان، حفظ الله عز وجل العبد في مصالح دنياه، فهو كحفظه في بدنه وولده واهله وماله. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. له معقبات، يعني كل انسان له معقبات، ملائكه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، فإذا جاء القدر تخلوا عنه حتى يصيبه ما قدره الله له. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، أي الدعاء بحفظ الحياة، حفظ الصحة والعافية. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، فترة الحياة كلها، واجعله الوارث منا. هذه مبالغة في حفظ الحياة إلى الممات، وكأن يعني هذه الحواس تبقى سليمة معافاة، ليس فقط إلى حين الموت، لكن تبقى أيضا حتى ترثنا بعد الموت. هذه المبالغة في حفظها حتى يعني حتى بعد الموت، كأن صحتك وسمعك وبصرك وقوتك بعد موتك تبقى هي أيضا سليمة وترثك، واجعله الوارث منا، فتبقى حتى بعد موتك. فهذه من المبالغة في يعني في سؤال حفظ الله سبحانه وتعالى العبد من الأفات. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يكرره صباح مساء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن حفظ الله عز وجل في صلاه وقوته حفظه الله في حال كباره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، اذا كان العبد صالحا محافظا على الصلاه وعلى اوامر الله تبارك وتعالى، فان الله عز وجل يعني يحفظه في ذريته، ليس فقط في حياته لكن ايضا بعد مماته، كما ينفع الأبناء. فلذلك من أراد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى ذريته من بعده إذا خشي الموت أو غير ذلك، فأعظم ذخيرة يدخرها لهم هي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حال حياته، أن يحفظ الله عز وجل، يحفظ أوامره وبالامتثال ونواهيه بالاجتناب. فهذه هي أعظم وثيقة تأمين على الأولاد والذرية، ليست المال وليست المرضيع وليست العقارات وليست أمور الدنيا، ولكن حفظهم. ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه، في عقبه الجيل الأول وعقب عقبه يعني أولاد أولاده، حفظه الله. وقال ابن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. يعني بركة الصالح تتعدى المكان، تتعدى الزمان، تتعدى الزمان حيث تمتد إلى ذريته ولده وولد ولده، فيحفظون لأن أبوه أباهم كان رجلا صالحا. حتى الدويرات التي حوله جيرانه قد يحفظون به، فما يزالون في حفظ من الله وستره. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه، قال: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن احفظتك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. كان سعيد، قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن احفظتك. وتلا قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. من عجيب حفظ الله تبارك وتعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى. تذكرون مثالا على ذلك؟ نعم، حديث سفينة، سفينة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر به المركب وخرج الى جزيرة. والحديث صحيح. فلما خرج الى هذه الجزيرة رأى الاسد فجعل الاسد يعني هذا الاسد بكنيته كنيته ابو الحارث ابو الحارث فقال ابا الحارث انا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل الاسد يمشي معه حتى دله على الطريق. فلما اوقفه عليها واوصله الاسد الى رأس الطريق جعل يهمهم كأنه يودعه كأن الأسد يودعه ثم رجع عنه. وهذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه ووثقه الذهبي. فهذا من الحفظ أن الأسد الذي المفروض أنه يعني أعظم ما يضرب به المثل في الإهلاك كيف حفظ الله سبحانه وتعالى هذا العبد الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشيء الذي هو مؤذن بطبعه والأذى كامل فيه ومع ذلك حفظه الله عز وجل من هذا الشر. أما من ضيع أمر الله فإن الله تبارك وتعالى يضيعه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه ممن كان يرجو نفعه. قال الفضيل رحمه الله تعالى إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق خادمتي أو خادمي ودابتي. إني لأعصى الله فأعرف ذلك أعرف شؤم ذلك في العوجاج الذي يصيب دابتي تحرم عليه الدابة أو السيارة أو أي شيء تحرم عليه وتنقلب عليه وتصبح كل شيء يتعامل معه حتى ممن يرجو نفعه وممن هو متأخر لخدمته إلى يعني آهاه. إني لأعصى الله فأعرف ذلك أعرف أثر المعصية في خلق دابتي وقادمي. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من حفظ الله عز وجل العبد حفظه في نفسه في ماله في يعني عافيته في ذريته وسائر شأنه. أما النوع الثاني من حفظ الله العبد إذا حافظه على أوامر الله عز وجل وهو أشرف الحفظين أو أشرف النوعين دون الحفظ فهو حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه بعد عند موته فيتوفاه على الإيمان ويرزقه حسن الخاتمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند نومه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن يدعو الله عز وجل اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راقبة ولا تشمت بي عدوا حاسدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع من أراد سفرا قال له استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فهو ما كان يقول هذا إلا حتى يحفظ على هذا العبد دينه وأمانته وخواتيم عمله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده اتجاهك وفي رواية أمامك معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويثبته. فإن الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه البئة التي لا تغلب والحارث الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل أو يضل. أيضا نستفرد بذكر بعض فضائل الصلاة وهي يعني وهو كون الصلاة ملجأ أو ملجأ المؤمن في الكربات. المؤمن إذا ألمت به الكربات أو نزلت به النوازل ف يعني تكون الصلاة ملجأ المؤمن، وليس هذا إلا لمؤمن، لأن الله تبارك وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يستكثرها عامة الناس، لكن الخاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهناك في الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية، غريزة الافتقار والضعف والطلب، فالإنسان من حيث هو إنسان فيه هذه الغريزة أو هذه الفطرة، الإنسان يشعر بالافتقار إلى غيره. الإنسان يظل مهما نال من الأماني أو من الأشياء التي يحس أنه مفتقر إليها، فإذا حصلها يشعر أن الفقر ما زال ثقة لازمة له، يحاول أن ينتقل، لا يستقر القلب ولا يطمئن ولا يشعر بالغنى إلا إذا غفر بمحبوبه الأعلى هو الله سبحانه وتعالى. لكن كل ما دون ذلك تجد الإنسان يتقلب، كما يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد كان يسبي القلب في كل يوم وليلة 30 نفسا بل 90 نفسا وأرجحه، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويتلوه من فوره حين يصبح، فلما رأى قلبي هواك أجابه فما له عن خلائك مبرحه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالشاهد أن القلب لا يمكن أن يسكن ويستقر إلا إذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى واستغنى بالله عما عداه. أما كل ما هو دون ذلك فلا يقنع، فسريع التحول والبحث. فهذه فطرة في الإنسان أنه دائما شاعر بالافتقار إلى من يحتمي به ويلجأ إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيتا في نفس هذا المعنى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالله تعالى كما أن من صفاته الذاتية الغنى، كذلك العبد من صفاته الذاتية، من حيث يعني لا يمكن يكون إنسانا إلا إذا كان في هذه الصفات. والفقر وصف ذات لازم لي أبدا لا أنفك عنه كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالإنسان كما ذكرنا في يعني هذه الغريزة، غريزة الاحتياج والافتقار والضعف والطلب والتسول ممن هو أغنى منه أو ممن هو أقوى منه، يتسول منه الحماية، المال، الرزق، العافية والأمان وغير ذلك. فالصلاة نفسها عبارة عن استجابة لهذه الغريزة الفطرية الموجودة في الإنسان. من هذه يعني أعراض هذه الغريزة أيضا حب الالتجاء، دائما الإنسان يحب أن يلتجئ، مش بتلاحظوا دائما التجار يحاولون أن يعني يعزفوا على هذا الوتر في قلب كل إنسان، بيتكلموا على التأمين بيقولوا حصن أمان للملايين، حصن يرسم لك صورة حصن، لأنه عارف أن هذه الغريزة موجودة في كل إنسان، الشعور الخوف من المستقبل، القلق، الخوف من الفقر، الخوف على الأولاد، فلذلك يحاولون أن يستثمروا هذه الفطرة بأن يخدعوا الناس ويظهرهم أنهم يعني ينبون حاجتهم الغريزية، من حاجة الافتقار والضعف والطلب، غريزة الالتجاء والاعتصام والاحتماء والدعاء والمناجاة والاقتراح على عتبة القوي الغني الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللطيف الودود المعطي المانع السميع المجيب. فالصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إياها. ستلاحظون إن شاء الله نرجو أن يكون عندنا وقت كاف حتى نسمع عن بعض عجائب الصلاة. عجائب الصلاة أن هناك كثيرا من القصص، الحقيقة عشرات القصص لو أردنا استقطاعها، لكن سنقتصر إن شاء الله على نماذج قليلة. كيف أن هناك من الكفار ولوا كفارا وما رأوا الصلاة من قبل، بعضهم كان يفعل بعض أفعال الصلاة باجتهاد منه، كان يصاب مثلا مرض نفسي اكتئاب أو غيره، ف فلا يجد راحتها الا في وضع السجود، ولا يعرف ان هذا جزء من صلاة المسلمين. فإذا ما رأى مسلما يصلي ورأى هذا السجود وقف مندهشا مذهولا فسأل ما هذا، قل هذه صلاتنا، فيعرف بالفطرة ان هذا التعبير عن الالتجاء والاعتصام والاحتماء وتلبية لذاء هذه الفطرة، فطرة الاحتيال الى الله سبحانه وتعالى كما تقول بعض الامثلة. فالصلاة اقرب الى المؤمن واكثر ايواء واكثر نجدة واسعاقا واتقى واحنى واعطب على العبد المؤمن من حجر الام الرؤوم الحنون على الطفل الشريد اليتيم الضائع الضعيف العالي. كلما عوكف او هدد وكلما اطابه الروع او الفزع او مته الجوع او العطش آوى الى امه فرمى نفسه في احضانها او تشبث باذيانها. كذلك الصلاة هي ابلغ من هذا بالنسبة للمؤمن، هي معقل المسلم وملجأه الذي يأوي اليه والعروة الوثقى التي يعتصم بها، وهي الحبل الموجود بينه وبين ربه الذي يتعلق به، وهي بلسم الروح وهي غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس وإغاثة الملهوف وأمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعزل. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا، كأن كلمة استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. وقال أيضا إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. وقال جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما لفت النظر من قبل ان يقوى الانسب ان نبخت النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فاغلب الناس حينما يعني يذكرون يقولون خاطب حبيبه، فكيف نصفه بالمحبة وهو قد حباه الله ما هو ارقى من المحبة وغير الخلة، ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فينبغي إذا أردنا التعبير عن محبة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن نصفه بخليله لأنها أعلى درجات المحبة كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا إشارة إلى النجاة من أذى أعداء الدين وأعداء الدعوة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، مما يعني يؤذون به، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. إذا هذا ليس جديدا عن المؤمنين، هذا سبق الإعلام به والتحذير منه. لم نرجع ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عبر هنا عن الصلاة بجزئها وهو السجود، وكن من الساجدين يعني من المصلين، فعبر عن الصلاة كلها كما تقول يعني صليت ركعة، هل هي ركعة واحدة ركوع أم أنه في قيام وركوع وسجودين وجلسة وتشهد وكذا، فيعبر عن الكل أحيانا بالجزء وهذا مثاله. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن في ذلك شرحا للصبر وتفريجا للكربة. وهكذا كان هديه العملي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا مما عرف عنه النبي عن النبي عليه السلام أنه كان إذا حجبه أمر إذا كربه أمر فزع. وتأمل كلمة فزع، فزع الى الصلاة لان هي الملجأ وهي المأوى وهي الملاذ وهي المعاذ. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وعن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خطاطة نادى أهله: صلوا صلوا. وقال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، يفزع إلى المسجد حتى تسكن الريح. إذا حدث في السماء حدث من خطوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي، كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. فهذا هو شأن القلب الحي. أما نحن الذين اضطرينا في هذا الزمان بجهلية العلم، يعني كان زمان كان جهلية الجهل، الآن جهلية العلم، نقصد العلوم التجريبية هذه استعملت في أن تنوه على الناس وتصرفهم بعيدا عن حقائق الأمور. فهي جاهلية لكن يعني معمى بسبب العلم. إذا حصل كسوف أو خسوف أو زلزال أو غير ذلك من هذه الأشياء، يكون هذه ظواهر طبيعية، ويشغلون الناس بقوة الزلزال كم درجته والشروح الطويلة في طبقات الأرض وتكوينها وآخر هذه المصطلحات المعروفة. وتماما مثلا إذا حصل بركان يظلون ينشغلون بتحليل البركان وصفاته، يعني كنوع من التحليل يعني الدراسة وصفية مثلا لمثل هذه الظواهر، ويكون بركان نازل على الناس سيحرقهم ويهلكهم مثلا، واضح؟ فنفس الشيء هذه الأشياء تقع في الهيئة بأسباب يسببها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأسباب لا تنفي أنها نذير من الله عز وجل، نذير. ذلك يحرم الناس من الاعتراف بهذه البلايا وهذه المصائب. لماذا؟ بسبب هذا الحجاب الذي يوضع على أعينهم، أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ينشغلون بظاهر الأمور دون النفاذ إلى بواطنها وما وراءها من الحكم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حصل ريح شديدة وتحرك في السماء وكذا كان يظل يخرج ويدخل ويتغير شكله عليه السلام. فإذا سأله الصحابة عن ذلك قال: وما يؤمنني، كيف آمن أن تكون فيها عذاب من الله سبحانه وتعالى وقد رأى قوم يعني مثل هذا؟ فقالوا: هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. دائما الوجل والخوف والفزع ومن يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد، يفزع إلى المسجد إلى أن تسكن الريح فيطمئن أنه ليس هناك عذاب. وكان إذا حدث في السماء حدث من خسوف أو خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. هكذا أيضا كان شأن الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن النضر قال: كانت ظلمة على عهد أنب فأتيت فقلت: يا أبا حمزة، هل كان هذا يطيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. هكذا أيضا كان شأن وهكذا بالصورة التي ذكرنا كان شأن الصحابة طبعا كما تعلموا من النبي عليه السلام أن يفزعوا إلى الصلاة، أن يفزعوا إلى الصلاة. كذلك كان شأن التابعين لهم بإحسان في كل دين مع الصلاة. الصلاة كانت بالنسبة لهم يعني كالسيف أو السلاح في يد الجندي. الجندي إذا أصاب أي فزع ماذا إلى ما يفزع؟ إلى السلاح كي يحمي به نفسه أو من يحرسه. فكذلك المؤمن إذا نزلت به ملمة أو المؤمنون في الغني مع فرغته يفزع إليها إذا احتاج، يسحب من حسابه أو من ماله حتى يصد هذه الجوعة أو هذه الحاجة. بل وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واقتعطاته للأم الحنون، بل كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم، فإذا فزعوا أو أثيروا أو إذا دهمهم عدو أو تأخر عليهم فتح أو التبت عليهم أمر التجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها. كانت هذه أيضا سيرة أعلام وأئمة المسلمين وقادتهم في كل عصر ومصر. يعني صلاح الدين الأيوبي إذا رجعتم سيرته وتجدون فزعه إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وهكذا تتبع معارك المسلمين وجهادهم ومواقفهم تجد فزعهم دائما كان إلى يعني إلى الصلاة. ولعل هذا من حكمة تشريع صلاة الخوف حتى في أثناء الجهاد، حتى يبقى هناك المدد متصلا مع الله سبحانه وتعالى خلال هذه الصلاة. حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا أشكلت عليه آية أو التوى عليه علم عمد إلى بعض المساجد المهجورة فقام يصلي فيعثر وجهه بالتراب ويطيل السجود ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني. قرأت في بعض يعني الكتب أنه كان يقول أيضا يا مفهم سليمان فهمني، أخذ من قوله تعالى ففهمناها سليمان. وكان شديد الابتهال عظيم التذلل لله تبارك وتعالى، يفتخر بأنه سائل مستجد عريق في الشحاذة، أنه عريق في الشحاذة، ورثها أبا عن جد. فقد طمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينشد في بعض مناجاته ودعواته أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، يعني أنني عريق في التكلم من الله، عريق في الشحاذة والسؤال والاقتراح على عتبته، أسأله وأتذلل إليه تبارك وتعالى أن يقضي حاجتي. ليست الصلاة مقصورة على فريضة تؤدى في وقتها ويتخلى بها المسلم عما أوجبه الله عليه من فرض، فذلك فرض لا يخبر الله منه يعني لا يخبر الله عنه صرفا ولا عدلا، ولكنها جنة المسلم. يعني أنت لا تصلي بمجرد أن تفقد الفرض عن كاهلك أو بعبارة أخرى تستريح منها، كلا، بل أنت ينبغي أن تصلي لأن هي سلاحك وجنتك والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ويكشف به كل هم وغم. ففي الخوف صلاة، في الخوف في الاستقاء صلاة، إذا انقطع المطر انزل الصلاة مرتبطة بالحاجات، مرتبطة بتشغيل الكوبات كما ذكرنا. الخوف له صلاة تسمى صلاة الخوف تفزع إليها، الاستقاء له صلاة انقطع المطر وهلكت البهائم وانقطعت السبل، كذلك للتوبة صلاة، إذا وقعت معصية فإنك تفزع أيضا إلى الصلاة كي تمحى عنك هذه الخطيئة. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيغسل الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. ثم تلا قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه صلاة التوبة أيضا يفزع إليها العبد إذا افترته الشيطان وأوقعه في معصية. للخسوف وللكسوف صلاة، ارتباط بالحدث يعني في تفاعل، فزع الى هذه الصلوات الموظفة في اوقات معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايات من ايات الله يخوف الله بهما عباده فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، الغاية الى ان ينجلي وينكشف هذا الغم. يقول ياتل فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. اذا اراد العبد ان تقضى له حاجة او تفرج عنه كربة فبامكانه ان يقدم بين يدي دعائه 3 ركعتين. ليس على اعتبار اننا نعتمد على الحديث الضعيف الوارد في شأن صلاة الحاجة لانه لا يصح، لكن لان هناك ما يدل على ان من اداب الدعاء تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء. من اداب الدعاء اداب كثيرة، منها ان تفعل بين يدي الدعاء قبل ان تدعو تصدق وتبقى، اقرأ قرآنا، اختم القرآن ثم ادعو، يعني صم عند الافطار مثلا او غير ذلك. يعني فمنها 3 ركعتين، يمكن ان تصلي ركعتين قبل ان تدعو، اذا ترى ان هذا من اداب الدعاء تقديم عمل صالح بين يديه. ويستدل من هذا ايضا بحديث عثمان ابن حنيف رضي الله عنه ان رجلا ضريرا فطر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي ان يعافيني، فقال ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت، فقال ادعوه، فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو الى اخر الحديث. فهذا فيه اشاره ايضا لهذا المعنى ان قبل ان يدعو يصلي ركعتين. وليس هذا كما ذكرنا اعتمادا على حديث صلاه الحاجة الذي هو حديث ضعيف، لكن باعتبار ان هذا من اداب الدعاء التي يدل عليها هذا الحديث الشريف. كذلك المداومه على تعمير بيوت الله عز وجل بالصلاه والذكر من اسباب قضاء الحاجات. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان للمساجد اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكه فان غابوا سالوا عنهم وان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم. وهذا الحديث صححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. ان للمساجد اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكه فان غابوا سالوا عنهم وان كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم، وذلك كله بركة محافظتهم على صلاة الجماعة. الفضيلة الثالثة من فضائل الصلاة هي هذا المعنى الذي أشرنا إليه من قبل، أن الصلاة فطرة الإنسان، الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى وخزع العبد إليه. لذلك كانت الصلاة مفتاح هداية لكثير من الكافرين. نحن نعرف ان يعني كما ان كل نسيج في البلاد يكون عبارة عن خيط، يوجد الخيط ومنه يصنع النسيج. فكل قصة ايمان او اسلام لكافر يكون لها خيط الاول. ولذلك يعني انت مطالب ان تتحدث مع اي انسان حتى لو كان ممعنا في الكفر والالحاد. لماذا؟ انت لا تعرف طبيعة تربة قلبك، هل هذه تربة خصبة ام تربة سبخة، انت لا تعرف. فانت ضع البذرة، ما لك وشأنها، انت ما يخصك بعد ذلك هل البذرة تنمو ام لا تنمو. فاغلب قصص الاهتداء والايمان والاستقامة انما تبدا بذره. ممكن انسان يعني يلقي كلمه ويمضي، وهذه كلمه تثير بركانا في نفسيه الذي سمعها حتى وان لم يظهر ذلك. فاذا سمع من غيرك ايضا ربما اثرت، وهكذا الى ان ينتهي به الامر الى الاسلام والهدايه والاستقامه. فيعني فما عليك الا ان تضع البذره، اما تنمو فهذا ليس اليك. ان الهدى هدى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت فقط مطالب بأن تضع البذرة في التربة، وعلى الله سبحانه وتعالى يعني نماؤها. نعم. ولذلك كما ذكرنا هذه البذرة الأولى أو هذا الخيط الأول يختلف اختلافا كثيرا، وهذا الموضوع في حد ذاته حقيقة يحتاج يعني كلاما مفصلا وهو بحث شيق، لكن نرجو أن تأتي فرصة له مفصلة فيما بعد. شيء غريب الإنسان يعني عندما يطالع قصص المهتدين إلى الإسلام تجد أشياء عجيبة في الأشياء التي يمكن أن تجذب كل إنسان، أو بتعبير آخر هذا الخيط الذي ينتج قصة إسلامه وهدايته. فمثلا من عجيب ما قرأته قريبا عن رجل انجليزي تقريبا. كان سبب اسلامي شيء غريب جدا انه كان يعيش في باكستان وكان له اصدقاء في العمل من المسلمين. ففي يوم من الايام يعني احدهم كان عليه وليمة, فكان سبب اسلامه لذة طعم الطعام الذي قدم اليه. قال ان امة تملك هذا المذاق الطيب في الطعام لابد ان تكون على حق. طبعا نحن في هذه الحالة لا اذا المفروض تنظر لاشياء اخرى سيبه, اذا ما يريد ان يحتجبه للاسلام اتركه يتنغف بهذا الطعام ويقابل الاسلام بمعدته, ثم بعد ذلك هو سيطلع على مظاهر يعني الجمال والروعة في دين الله تبارك وتعالى. يختلفون في الحقيقة. مثلا امرأة كافرة كانت من شهود يهوى ومن اعقى الكفار الان في بلاد الغرب, اسلمت بمجرد انها اطلعت على حكم الاسلام في الاختلاط. شيء عجيب, اطلعت على كتاب يبحث عن موقف الاسلام من قضية اختلاط الحر بين الرجال والنساء, فكان فيها خير ووجبت جدا بهذا الكلام. واتكلمت بسبب ما كان رجل كان عالم علماء الموسيقى, دارس الموسيقى ومتخصص في الاصوات وهذه الاشياء, اسلم حينما عرف ان القرآن فيه آية تقول ان انكر الاصوات لصوت الحمير. قال بفعلا دي يمكن يقول ان الخالق, لان هذا الصوت هو من اشد الاصوات نشاذا ولا يعرف ذلك الا خبير. مثلا انا اريد ان استفيد لانه ليس موضوعنا الاساسي, لكن المقصود بهذه المقدمة ان اغلب نسبة عظيمة جدا من حالات الاهتداء الى الاسلام الخيط الاول او البذرة الاولى كانت عبارة عن رؤية مشهد مسلم او المسلمين هم يصلون. مجرد هذه كانت بداية قصص كثيرة جدا ممن اسلموا لانهم محرومون, هم يعني ربما هو عندما مازال رصيد من الفطرة يشعر ويفتكر في هذه الفطرة, فطرة الحاجة والفقر الى من يعتصم به, كيف يعبر عن هذه الحاجة, كيف يعني يصل ما بينه وبين الله تبارك وتعالى الا من خلال الصلاة. فسنذكر يعني بعض النماذج عن فريق ممن ابتدأوا الاسلام, وكان سبب هدايتهم او الخيط الاول في هدايتهم انهم رأوا مسلما يصلي. ولذلك نلاحظ اخواننا في جماعة التبليغ يهتمون جدا بهذا الامر لان يدركون هذه الحقيقة. يهتمون جدا اذا وجدوا في المطارات في اي مكان في العالم, المطارات الهيئات الحكومية مثلا زحمة في جوازات في غير ذلك, تجد الواحد يؤذن ويصلي حتى هو يقيم الحج على الكفار وحتى يوقظ فيهم الشعور بالحرمان من هذه النعمة. لاننا للاسف الشديد نحن المسلمين اذا لم نعش روح الصلاة ونحس بروح الصلاة ونقيمها حق اقامتها تصبح عادة مع الوقت, فالنعمة تبقى معنا ونحن لا نشعر بقيمتها, لكن اذا نظر اليها محروم منها تقع في قلبه موقعا. فنبدأ اولا بشهادة لرجل غير مسلم, وفي الحقيقة له كتب غريبة له مقالات عجيبة في انصاف الاسلام والدفاع عنه, يسمى توماس ارنولد مشهور له كتاب مثل العقيدة الاسلامية وغيرها من الكتب, له كتب قيمة جدا الدعوة للاسلام من اروع الكتب التي تتكلم عن تاريخ الاسلام والدعوة الاسلامية. يقول في كتابه في العقيدة الاسلامية يقول ان دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته وفي الصلوات اليومية, يتجلى هذا الدين في طريقة نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع ان تترك العابد والمشاهد كليهما غير متأثرين. يعني يمكن الصلاة الشخص الذي يصليها او الذي ينظر اليه الا لابد ان يتأثر في منظر الصلاة. ولذلك نلاحظ كما يحدثنا اخواننا الذين يطالعون وسائل الاعلام الغربية ان الاعلام الغربي ان هو يهودي بالصفة الاولى في المقام الاول يهودي خبيث, اذا جاء منظر المسلمين هم يصلون لابد ان اذا اتوا بصورة المسلمين يصلون يأتيها بطريقة لا يمكن يأتوا بالصلاة كاملة, لا يمكن يأتوا بطريقة بصورة كاملة, لكن يجد شيء يعني تقترب الصورة بشيء يلفت انتباه النظر نظر ناس بعيدا عن روعة الصلاة. ولذة الصلاة. مثلا كرة رأيتها في بعض المجلات لبعض الشباب المقيمين ايام الانتفاضة رحمها الله، يعني ساجدين المقيمين في الشارع والجنود اليهود واقفين امامهم في الصفوف، في صفوف منتهى الاستكبار والقلق، رافعين الاسلحة وينظرون اليهم في سخرية، وطبعا بيأتي من مقطع الصلاة من خلف المصلين وهم ساجدون. يعني المهم انهم لا يمكن ياتي بوضع كامل، لان المعروف والمجرب ان الكافر اذا اطلع على صفة الصلاة وهي كاملة يشعر بالفقر، يشعر بالحرمان، ويشعر بانجذاب. وبعضهم صرح كما تترون ان اذا لما رأى منظر المصلين وهم يصلون قال لا يمكن ان يعبد الله بطريقة احسن من هذه. واضح؟ فلأنهم يدركون هذا من المعنى يحرصون دائما على تشويه صورة المصلين، لا يأتوا بصورة الصلاة كاملة، بل بعضهم كما رأيت ذلك بنفسي في الفيلم الذي حدثتكم من قبل، مش فيلم، فيلم تسجيل يسمى سيف الإسلام، رأيته عند بعض من الإخوة، يأتون بالمصلين يصلون في صورة إيه؟ الناس واقفين وبيرفعوا أيديهم هكذا، هي دي الصلاة فقط، ليه؟ لأنهم حريصين أن يأتوا بالصورة الحقيقية للصلاة. واضح؟ كذلك الأذان لا يمكن يأتي بالأذان كامل، لأن كثيرا الناس انجذبوا للإسلام فقط بسماع صوت الأذان، وزاد انجذابه إذا عرفوا معاني هذا الأذان. يقول توماس أرنولد أيضا في كتابه العقيدة الإسلامية، يقول هذا الفرض المنظم من عبادات الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس، وليس ما قاله الأسقف لوفروا بهذا الخصوص. يقول لا يستطيع أحد يخالط المقيمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أو زدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة من رياء ولا أقل سائبة من حب الظهور يغر عمله الذي يشغله كائنا ما كان ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول ولننتقل من صلاة الفرض إلى صلاة الجماعة، فنقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ولو مرة في حياته ما يقرب من 15,000 مصلٍ في ساحة المسجد الجامع بمدينة دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد دلت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم. نقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد أن يبلغ تأثره به أعماق قلبه، وأن لا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها. كما أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في أوقات معينة حينما يرن به صوت المؤذن في أبكر البكور قبل الإفطار وعند الظهيرة والناس مضطربون ومضطخبون في أعمالهم، وعند المساء هذا الأذان الذي يحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشغول هو الآخر بذلك الجلال عينه. ويؤثر ينقل عن رينان إرنست، رينان فيلسوف فرنسي مشهور جدا، يقول ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حارة أو بادرة أخرى، دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. نقول ما منعك؟ الله أعلم به. حكى أيضا بعض الناس، يعني هذه القصة يبدو أنها نوعا قديما، يقول قد كان ذلك المشهد مشهد الصلاة من الأسباب المساعدة على دخول رجل يهودي من اهل الاسكندرية في الاسلام، كما حكاه هو عن نفسه اذ قال كنت مريضا مرضا شديدا فتمثل لي في اثنائه ان هاتفا يهتف يهيبني ان اعلم اسلامي. ولما دخلت المسجد ورأيت المسلمين مستقفين من الصلاة وقوفا كالملائكة سمعت في نفسي صوتا يناديني بقوله هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولما رأيت الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود وقع في نفسي وجدان الرهبة والخشية. ولما ختم خطبته طبعا كان يعرف العربية كما هو واضح. لما ختم خطبته بالآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طبعا كما ذكرت يعرف عربي لأن اليهود كانوا يعني يعرفون العربي وعندنا الآن وزير يهودي في الحكومة المغربية وزير السياحة يهودي في المغرب حاجة آخر كرم الحقيقة يعني إسرائيل كانت طالبة من ذي الفرد أخذت من المحيط من الخليج ناس أسخياء وكرماء المهم يعني فهذا النبي كان يعرف العربية. يقول وأقيمت بعد ذلك الصلاة آنست من نفسي أنها سمت سموا كبيرا فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة وأن الله طبعا هو لا يعرف الحديث أنا تقول كما صف الملائكة عند ربها أين؟ وأن الله سبحانه قد تجلى عليهم في سجودهم وركوعهم وسمعت في نفسي مناديا يناديني بقوله إن الله سبحانه إذا كان قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية فلا جرم أنه يخاطب هذه الجماعة في كل وقت من أوقات صلاتها. واقتنعت في نفسي بأني ما خلقت إلا لكي أكون مسلما. هناك أيضا بمناسبة ذكر اليهود كان هناك محامي أيضا من زمن في مصر أشهر محامي على الإطلاق في مصر كان يسمى زكي عريبي زكي عريبي وكان هو عميد اليهود في مصر كان عميد اليهود في مصر. يحكي الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى في كتاب له بعنوان لماذا أسلموا يحكي عن حالته وما الذي أداه إلى الإسلام. يقول كان زكي عريبي كان يتحرق شوقا إلى الإسلام كلما رأى مسجدا أو وقعت عيناه على رجل يصلي الله في خشوع ويبتهل إليه في خضوع وكان قلبه ينشرح حين تقع في أذنيه كلمات الأذان تدعو الناس إلى عبادة وأخي الديان. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويلح على عقله دائما وهو لماذا لا يعتنق الإسلام. وكان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من أعماقه كلما رأى بين الحقول رجلا متواضعا من زارعي الأرض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ السرعة فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته وينادي مثل مناجته. في قصة طويلة في الحقيقة وهي قصة تلية انتهت بإعلانه إسلامه وكان عمره 65 سنة. هذا رجل ألماني رأى مسلما ساجدا فتعجب أشد العجب من هذه الحركة مما حدا به أن ينتظر حتى ينتهي ذلك المسلم من صلاته فلما انتهى تقدم إليه وسأله عن معنى هذه الحركات وبخاصة ما يتعلق بالسجود فبين له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها وآثارها فأصيب وهو يستمع إلى الشرح بما يشبه الذهول الممزوج بالفرحة وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين. وبين للمسلم سبب تعجبه بأنه يعاني من مرض نفسي وضيق دائم وأنه ما أن ينفق جبهته بالأرض حتى يشعر بالراحة وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لإنفاق جبهته بالأرض ليجد راحته حتى رأى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحة التي كان يشعر بها. اصطحبه ذلك المسلم إلى مركز الإسلامي في ميونخ حيث قام يعني شرح له المسلمون هناك الإسلام وأخر ذلك أعلن شهادة التوحيد ودخل في الإسلام. هذا رجل يعني ثري جدا من أثرياء الهندوك في الهند يدعى كوتهيلال جابا وصار اسمه بعد اسلامه خالد لطيف جابا، وكان سياسيا وصحفيا ومؤلفا مشهورا في الهند. يحكي عن الاشعاعات النورانية الاولى التي اشرقت في قلبه، مبينا ان مصدرها كان هو مشهد الصلاة، مشهد المسلمين وهم يصلون. يقول: كنت كلما مررت باحد المساجد للمسلمين في الهند يطعم قلبي بالاحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته، وكنت اشعر دوما ان المؤذن وهو ينادي الى الصلاة كان يقصدني انا بالذات في ندائه ذلك، وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا: هيا بنا الى الصلاة، هيا بنا الى الفلاح. كان قلبي يريد الانضمام الى جماعة المؤمنين في المسجد، وكان النداء والدافع قويا الى درجة اني لم اتمالك نفسي من الدخول الى المسجد والوقوف في صف المسلمين. والحقيقة انني لم استطع مقاومة ذلك، وظللت افعله فترة طويلة من الزمن، يعني قبل ان يدخل حتى الاسلام كان ينجذب الى المسجد ولا يستريح الا اذا دخل في الصفوف وصلى معهم. هذه الاخت الفلبينية جميلة لاما، والتي كانت قد ربيت تربية كاثوليكية صارمة، ثم اشرق قلبها بنور ربها فاسلمت له وجهها. تحت عن بعض التجارب التي مرت بها، وهي كانت عبارة عن ارهاقات سبقت اسلامها. تقول في قصة طويلة، تقول: والغريب انني كنت استيقظ عند الفجر تحديني رغبة قوية للصلاة عند الفجر. طبعا يعني الانسان كأن الانسان خلق ليصلي، انا عندي بحث لكن لم يتيسر لي ان احضره، بحث في مجلة طبية انجليزية بيتحدث بحث كافر لا علاقة له بالاسلام ولا عنده خبر به الله اعلم، بيتحدث عن ارتفاع عوامل الاثارة يعني والانفعال في جسم الانسان، يعني ويرسم رسم بياني لمعدل ارتفاع هذه الاشياء خلال سنوات ساعات اليوم كله. فعامل رسم بياني يقول ان هي يعني الانسان بيكون صاحي بيرتفع نسبة افرازات هذه الهرمونات او هذه الافرازات في حالة النوم بتهدأ جدا، واضح؟ ففي يعني نوع من التناوب، فهو عامل هذه الرسمة فبيسجل ملاحظاته. بيقول ان من الساعة 7 صباحا بيبدأ هذه الافرازات تبدأ ترتفع جدا في جسم كل انسان، كل انسان واضح تبدأ ترتفع من 7 صباحا ارتفاع ملحوظ طبعا تستمر طول اليوم. تأتي فترة معينة اللي هي قبل 12 ظهرا وتبدأ تهبط الثاني، ثم بعد ذلك تبدأ ترتفع، المهم الى ان يأتي المساء وتبدأ تنخفض الثاني وتهدأ في الليل، ترقد في الليل. الى هذا الحد الكلام طبيعي، لكن رجل محتار، محتار جدا، لانه لاحظ ان من على مدار السنة ما بين الساعة 3 و5 بيبدأ يرتفع يعني هذه العوامل سموها ستريس فاكتورز، تبدأ ترتفع جانب ما بين 3 و5، يعني مش كل الفترة هي الساعتين، لا في وقت معين بين الساعة 3 و5، يعني على مدار السنة 3 مثلا، فترة مثلا 3 وربع، 3 ونص وهكذا ل5، بيبدأ يرتفع ارتفاع ملحوظا جدا، ثم يهبط ويعود في الساعة 7 من الارتفاع. فالرجل يعني يبدي استغرابه في هذا البحث، يقول كل ما من الساعة 7 فما فوق عارفين ايه تفسيره، الانسان بيحتاج للنشاط اليومي وكذا فبترتفع هذه الافرازات. لكن هذه الفترة اللي هي من 3 ل5 هي التي حيرته ولم يجد لها جوابا، والجواب ان الانسان خلق ليصلي، وان هذه الاشياء يعني هذه الافرازات بتزداد في هذا الوقت حتى ينتبه للصلاة. ولذلك الانسان يلاحظ ما لم يكن هناك سهر شديد، سهر ومعاندة للفطرة، الانسان يلاحظ انه لو ان انسان معتاد على النوم مبكرا يجد نفسه بسهولة جدا بيتاخذ في الفجر او قبل الفجر ايضا حتى، واضح؟ لان النتيجة يعني ارتفاع هذه الايه العوامل المنبهة والمقيعة. نعم. يعني الانسان حقيقة يعني الاطلاع على الغيب من نافذة الوحي يريحنا كثيرا. يعني كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإن جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. الثاني غريب في هذا البحث الفترة اللي هي بيقول ان بيزداد اصدق الافراز بيرتفع في وقت الظهر، ثم يجي قبل الساعة 12 بيجي فترة القيلولة، فترة القيلولة قبل ساعة الظهر مباشرة، كما يعني كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان يقيم في هذا الوقت حتى يسرع. الشاهد يعني ان حتى الانسان من الناحية الفسيولوجية خلق ليصلي، خلق ليصلي. فهذه الاخت اللي هي جميلة لانا الفلبينية تحكي انها كانت تجد نفسها تستيقظ بصورة طبيعية جدا وقت الفجر. تقول والغريب انني كنت استيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة، وكذلك كان يتملكني هذا الاحساس نفسه عند الغروب. فعلا اخذت اصلي على الطريقة النصرانية، وهي الطريقة الوحيدة التي كنت اعرفها حينئذ، إلا أن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على نفسي رغم هذه الصلاة. لقد شعرت أنني كنت متعطشة لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه. ففي كثير من الأحيان كانت الدموع تنهمر من عيني أو من عيني ويفيض بها وجهي عندما كنت أدعو الله أن يمنحني النور والصبر، لأن ما كنت أحس به وأتفقه يعني من حاجته إلى الصلاة كان اكبر من طاقتي وقدرتي على الفهم والاستيعاب. وجاء وقت احسست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه. شعور ثاني فطري ان تريد ان تصلي تبحث عن مكان لا صور، لا صور ولا تماثيل ولا شيء من هذا. فسألت ايه المكان مكان عبادة لا تضع فيه صور ولا تماثيل، عرفت ان هذا مكان لا يكون الا المسجد. تقول انها قطعت عدة كيلومترات عبر حقول الارض بحثا عنه حتى تصل المسجد. تقول في النهاية حينما ذهبت المسجد كان اليوم الثاني مباشرة يوم صلاة الجمعة، فتحكي عن شعورها. تقول ان نداء الصلاة الاذان في الاسلام قد بدد الاساس الواهي لعقيدتي السابقة، وعندما بدأت صلاة الجمعة احسست بالطمأنينة تغمرني، وهو احساس نادر لم اشعر به من قبل. وعندما سجدت لله مع جميع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها، هذا هو ما كنت اتعطش له، لقد وجدت الاسلام برحمة من الله وبركاته واعتنقته بمشيئة الله وارادته. هذا مهندس معماري استرالي يدعى نورمان والدبلن كيب، اصبح اسمه في بعد احمد عبد الله نورمان. يقول كنت في فترة الحرب العالمية بالصحراء الغربية في ليبيا، رأى رجلا يضرب يده في الرمال ثم يمسح وجهه ويديه ثم يقول ثم يقف في خشوع وينصرف عن كل ما حوله. فسألت ماذا يفعل هذا الرجل، فقيل لي انه يصلي. وسألت عن دينه الذي يسلك به هذا المسلك البسيط بلا فقوط. ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي فيروح خواطري بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام فأسلم. هذه امرأة إنجليزية تدعى مارجريت فيليب، وكان زوجها هولندي وكانت تعيش في هولندا. تلقى أسرة مسلمة فتسأل عن الإسلام وتعاليمه وتتلقى اجابات كثيرة. تقول وذات يوم وقفت امام منظر لا يمكن لي نسيانه الى الابد. مرة واحدة يوما رأت هذا المنظر. فقد كانوا في حقل القرية وجاءهم رجل هولندي مسلم وجلسوا يشربون الشاي، وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته فيقوم بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة في هدوء ووقار شديدين، وارفع اليه الى السماء قائلا الله اكبر، وراح رجل يصلي في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين. ثم عقدت بسرعة يعني هذه المرأة مقارنة سريعة بين صلاة المسلمين، طبعا بلا مع صلاة الكنيسة، صلاة الكنيسة لازم مكان معين مش كل الارض مسجد وطهورة، لكن مكان عبادة لابد من هلاكل الصلاة تقدمها الكهنة وكذا وكذا، من المظاهر وانهم لا يستطيعون ان يصل الله الا عن طريق هؤلاء الوسائط. اي نعم. فجلست تقارن ان ما في وسيط لا قرابين لا كهنوت لا تقوط. ويعني كانت رؤية مشهد الثلاء الخيط الاول الذي قادها الى ان تعتنق الاسلام واسمت نفسها امنة عبد الله. وتحولت الى داعية للاسلام فاسلم زوجها وحملت رسالة الاسلام الى اهل قريتها. هذه نجوى ادمون شوفاني فتاة لبنانية نصرانية مارونية تزوجت شابا مسلما اعجبت باخلاقه وسلوكه. تقول وعرفت ان هذه الاخلاق الحميدة نابعة من تدينه وتمسكه باسلامه. وكنت اراقبه وهو يصلي واقفا بين هذا الله في خشوع فاتأثر بذلك كثيرا الى ان اعلنت اسلامها. الاخ عبد الصبور دولار امريكي شاب امريكي كان نشطا جدا في الدعوة الى النصرانية. يعني مع انه كان شديد الفقر لكن كان يكرس وقته لجمع نصوص من التوراة عن قصص الانبياء السابقين وكان مغرم بهذا ويذهب يوزعه على الناس دون مقابل يعني اجتهادا في الدعوة الى النصرانية. حتى انه كان يلقب نفسه ببطرس الامريكي بطرس الامريكي. ثم بعد ذلك تعرض لحادث سيارة نجا منه برحمة الله عز وجل ولطفه وعرف ان هذا حس ان هذا حادث عقوبة له وانه ليس على الطريق الصحيح فاحتجز في المستشفى وكان مقرر يبقى فيها سنة كاملة. فاشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته حيث كانت بداية الهداية. يعني هذا الاتحاد هذا التلفزيون في حضرته كان بداية الهداية. يقول في حكاية القصة الإسلامية يقول فرأيت صورة مكة من التلفزيون والمسلمين يصلون ورأيت الملك فيصل يصلي فقلت لنفسي هذا هو الطريق. أما رأى مشهد المسلمين هم يصلون قال هذا هو الطريق. لأنهم يحاولوا دائما يشنعوا علينا ويصدوا الناس عن التأثر منظر الصلاة يركزوا على منظر المسلمين وهم يتزاحمون على حجر الاسد ويقولون ان هذا هو الاسلام وثنيين يعبدون الحجر يخدعونهم الكذابين والمستشرقين واعداء الدين ان المسلمين يعبدون الاحجار والدليل انهم كيف يعني يتنازعون على تقدير الحجر الاسد ومسحه والعياذ بالله. فالمهم ورأيت الملك فيصل يصلي فقلت لنفسي هذا هو الطريق. لكنني في ذلك الحين لم اكن اعرف شيئا عن الاسلام وكان انطباعي بان هؤلاء القوم اول انطباع قال ان هؤلاء القوم ليسوا متكبرين لانهم يضعون جباههم على الارض ساجدين لله. فقلت هذا هو افضل سبيل للعبادة. ومن تايوان يقول الشاب الصيني وهو يحكي قصة اسلامه وكيف بدأت يقول لقد احببت الطريقة التي يعبد بها المسلمون ربهم ويصلون جماعة في المسجد. لقد لاحظت انهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى واحسست حينئذ ان هذه هي افضل طريقة لعبادته سبحانه ومن هنا احببت الاسلام وقبلت لنفسي دينا. ويقول الاخ الالماني محمد صديق هو يتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام. الاخ محمد صديق هذا مشهور كان في مكة في اواخر السبعينات او قبل ذلك بقليل. رأيته في مكة كنت اراد الصغار يعني معتز جدا بالاسلام وبمظهر الاسلام وكان يقول ان السبب مجيئه للاقامة في مكة يعني انه يخشى من خروج المسيح الدجال وان يذهب الى مكة حتى اذا ما خرج الدجال يكون في عصمة منه. واذكر من بعض القصص اللي كنت اعرفه انه كان احيانا يذهب الى المانيا ليصل رحمه فكانت زوجته مجلدبة بالاسود يعني يعني مجلدبة جلباب كامل يعني حجاب كامل. فكان سفهاء الالمان يتعرضون لها فكان يمشي في الطريق بعصا غليظة معه كيضرب من يعني يسخر من لباس زوجته. اللهم صل. يقول هذا الاخ ويتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام. يقول ان شكل الصلاة الاسلامية هو الذي جعلني افكر في الاسلام، فقد اردت ان اعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاة بهذه الكيفية، فاستنتجت انها خير سبيل يختاره الانسان لعبادة خالقه. فبدأت وانا ما زلت بروتستانتيا في اداء الصلاة بالكيفية الاسلامية، يعني قبل ان يدخل في الاسلام بدأ يقلد المسلمين ويصلي مثلهم، لانه شعر ان هذه احسن طريقة يمكن ان يعبد بها الله تبارك وتعالى، وليس هناك ما هو اعظم من ذلك. يقول اخر يدعى لايتنر يحكي ولا ادري بالضبط هذا اسلم ام لا، لكن يقول في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة باحد، لان الكنائس فيها طبقية، يعني مثلا كان ما ادري مازال هذا ام لا، لكن مثلا في جنوب افريقيا او حتى في امريكا الى وقت ليس بعيد هناك كنائس خاصة بالبيض وكنائس خاصة بالزنوج او السود، يعني لا يختلطون في كنيسة واحدة، يعني تمييز عنصري حتى في اماكن يعني العبادة، وهذا كان سبب نفورا لكثير من الزنوج او السود من المسلمين. ثم تجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، وأي إمام يمكنه أن يؤم المصلين، ولا يوجد منظر أشد بهجة من منظر جماعة المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. هذه ديبورا بوتر، فتاة أمريكية من ولاية ميشيغان، قضت رحلة طويلة تبحث عن الحق، وانتهت إلى أن دين الإسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود. بعد ذلك بعدما أكمت كتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام، وكان من ضمن ما قالته لوالدها ضمن رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق. تقول لأبيها: لست أدري هل سبق لك أن شاهدت صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين؟ فقد حدث قبل ان اعرف شيئا عن الاسلام منذ عدة سنوات ان شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر، ورأيت كيف تقام هذه الصلاة، وقد هزني في ذلك الحين الاخلاص البديع والخضوع والمساواة والاخوة بين المصلين، فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والابيض والاسود يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. هذا توماس محمد كليتون نصراني امريكي نفر من العقيدة النصرانية الى الحنيفية السمحة، يحكي حادثة بهرته. يتبدأ انه سمع صوت الاذان، يقول سمعت نشيدا عذبا جاني جميلا طافيا ينطق بان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الى اخر اذان، فكنت امشي بين الاشجار ولا اعرف من اين ينظر هذا الاذان. يقول الى ان عرفت في مكان معين هو الذي كان يذاع منه هذا النشيد العذب، ويقول انه انجذب الى هذا الصوت والى هذه الاذارات وطريقه تلاوه الاذان. يقول ثم اذا اجد الناس ياتون من كل صوب، الناس بكل الالوان والاشكال والملابس يأتون من كل اتجاه ناحية هذا المركز المكان الذي خرج منه صوته يعني الأذان. فقلت يبدو ان في اجتماع عاجل او مهم، يعني دي صيحة لجمع هؤلاء الناس في مؤتمر طارئ او حشد هيحصل مظاهرة اي شيء هيحصل، لان نجد الناس فجأة من كل اتجاه يتدفقون ناحية هذا المكان الذي صدر منه الأذان. ثم يقول: كان الناس يخلعون احذيتهم او نعالهم وينتظمون في صفوف طويلة الواحد منها تلو الاخر، وقد اثار دهشتنا ونحن نرقبهم في صمت انه لا توجد فوارق من اي نوع بين افراد هذا الاجتماع، فلقد كان البيض والصف والسود الى جانب الفقراء والاغنياء والشحاذين والتجار يقفون جنبا الى جنب دون ادنى التفات الى العنصر أو المكانة الاجتماعية في الحياة. إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من الناس قد تركت انطباعا لا يمكن أن يمحى في نفسي او من نفسي ما حييت.